قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر حاء قال: وأخبرنا أحمد بن علي بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، وجعل خالد قتلا وأسرا. قال: فدفع إلى كل رجل أسيره، حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد. وقال بشر من أصحابي: أسيره. قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له صنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه فذكر، وفي حديث بشر فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. نعم. الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. الحاكم إذا قضى قضاء ليس على الحق فإنه يرد حكمه عليه وينقض حكمه. وقد سبق أن مر يعني شيء يتعلق بالترجمة، وهي نقض الحاكم حكم غيره ممن يكون مثله أو أجل منه. وهنا إذا قضى بغير الحق فإنه ينقض حكمه. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني جيشا عليه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ودعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ولكنهم قالوا صبأنا. والصابع هو الذي خرج من دينه إلى دين آخر. وكان الكفار يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم الصابع، وكذلك لمن يخرج من دينه ودين آبائه وأجداده يقولون له الصابع. ولهذا أمثلة، منها حديث المشركة ذات المزادتين الذي جاء في الصحيحين، فإنه لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا يبحثون عن الماء، فوجدوا امرأة على بعير وعليه مزادتان، أي قربتان كبيرتان، القربة التي زيد فيها حتى صارت أكبر من القربة لزيادة أضيفت إليها، فسألوها عن الماء فأشارت إلى أنه بعيد، فقالوا: اذهبي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أهو الصابع؟ أهو الصابع يعني الذي خرج من دين قومه. فهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما قالوا نعم، ولكنهم قالوا جوابا حسنا، قالوا: هو الذي تعنين، هو الذي تعنين، يعني هو الذي تريدين. الحاصل أنها قالت الصابع. والثاني والمثال الثاني ثمامة ابن أثال رضي الله عنه التميمي، لما جاء وأسلم وذهب إلى مكة واعتمر وعلم به الكفار، فقالوا: هذا هو الصابع الذي خرج. فقال: نعم أسلمت، ووالله لا يأتيكم حبة بر من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم حبة بر أو شيء من البر من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسمونه المقاطعة الاقتصادية أو يعني العقوبة الاقتصادية، حصار اقتصادي. نعم، حصار الاقتصادي أو حصار اقتصادي أو عقوبة، يعني لأنه قال ما يأتيكم من الإمام شيء إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن، فيعني فصاروا يرسلون. الحاصل محل الشاهد قولهم هذا هو الصابع، أنك صبأت، أو أنه صبأ، أو أنه صابع الذي خرج عن دين قومه. فقالوا صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فخالد رضي الله عنه يعني أخذ فيهم قتلا وأسرا، ثم بعد ذلك قال كل ودافع إلى كل شخص أسير، وقال كل يقتل أسيره. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إنه لا يفعل ذلك ولا يفعله أحد من أصحابه. ولما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، رفع يديه وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم أني أبرأ إليك مما صنع. وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث الترجمة، لأن الحكم أو الذي حصل من خالد وهو على غير الحق تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني بهؤلاء الذين يعني قالوا ما قالوا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا صبأنا. تعيد المتن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا. نعم. وجعل خالد قتلا وأسرى. وجعل خالد قتلا، يعني جعل بعضهم قتلا وبعضهم أسرى، يعني قتل بعضهم وأسرى بعضا. أيوة. قال فدفع إلى كل رجل أسيره حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيره. أيوة. قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد. وقال بشر من أصحابي أسيرة، يعني أضاف كلمة من أصحابي، يعني أحد الشيخين، أحد الشيخين يعني هو لسنادي، شو أوله؟ زكريا بن يحيى، والثاني عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري، الثاني أحمد بن عيلة بن علي بن سعيد. نعم، يعني هذا في الإسناد. نعم، يعني بشر بن السري والثاني زكريا. لا، من هو؟ لا، بشر هذا شيخ النسائي، شيخ النسائي في الإسناد الثاني، شيخ النسائي في الإسناد الثاني، يعني أضاف كلمة من أصحابي. نعم. فقال فقدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له صنع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال زكريا في حديثه فذكر، وفي حديث بشر قال اللهم زكريا ابن يحيى، زكريا ابن يحيى الشيخ النسائي. اي نعم. وبشر في الإسناد الثاني. لا، في نفس الإسناد. نعم. طيب. وفي حديث بشر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. طيب. قال أخبرنا زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى السجزي هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن عبد الأعلى بن حماد، عن عبد الأعلى بن حماد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. لا بأس به أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم. عن بشر بن السري، عن بشر بن السري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن معمر، عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، حاء ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وأخبرنا، قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد، أحمد بن علي بن سعيد ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن يحيى بن معين، عن يحيى بن معين وهو ثقة إمام في الجرح والتعديل وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هشام بن يوسف، عن هشام بن يوسف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، وعبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الزهري. عن معمر وقد مر ذكره عن الزهري, وهنا يلتقي الاسنادان عند الزهري, وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد الأول إشكال فيه أخبرنا زكريا بن يحيى. أيوة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. أيوة. قال حدثنا بشر بن السري. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر. يعني هذا في إسناد فيه نزول, لأن عبد الله المبارك من شيوخ شيوخ النسائي, يروي عن النسائي بواسطة شخص واحد, وهنا روى عنه بواسطة ثلاثة, روى عنه بواسطة ثلاثة أشخاص, يعني أن فيه نزول يعني من ناحية تعدد الرواة, وإلا فإنه من طبقة شيوخ شيوخه, وكثيرا ما يأتي في الأسانيد يروي عنه النسائي بينه وبين شخص واحد, وغالبا ما يكون سويد بن نصر الذي هو راويته الذي المروزي الذي هو راوية عبد الله بن مبارك, كثيرا ما يأتي سويد بن نصر عن عبد الله, وهنا ثلاثة أشخاص بينه وبين النسائي. الأخ يسأل عن قوله وقال بشر من أصحابي. من أصحابي أصحاب عبد الله المبارك عبد الله بن عمر, يعني عبد الله بن عمر قال أحد من أصحابي, يعني معناه من أصحاب عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. ثم ورد النسائي ما يجتنبه القاضي. ما يجتنبه اي نعم ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه, يعني وهو من ذلك الغضب عند الحكم, يعني في حال الحكم لا يقضي وهو غضبان, لأن الغضب يشوش الفكر ويجعل الإنسان باله مشتغل, فقد لا يحالفه الصواب لما فيه من التشويش ولما فيه من في ذهنه من التشويش. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان, يعني لا يقضي القاضي وهو متصف بهذه الصفة, أي في حال غضبه, أي في حال غضبه ليس له أن يقضي, وهو يعني إما نهي أو خبر ولكنه بمعنى النهي, إذا كانت لا نافية فهو خبر بمعنى النهي, وهو نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاضي أن يقضي في حال غضبه, وذلك لما يكون والحالة هذه في قلب في ذهنه من التشويش والقلق وعدم راحة البال, فإنه قد لا يوفق للصواب في حال تلك الشدة التي حصلت له وهي الغضب. أيوه الإسناد. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة, ويقول كتب أبي وكتبت له, يعني كتب أبوه يعني أنه أملى عليه, يعني الكتابة يعني هو صاحب الكتاب, وهذا هو الذي باشر الكتابة الذي هو ابنه باشر الكتابة وهو أملى الكتاب, فأضاف الكتابة إليه لأنه هو صاحب الكتاب الذي يعني كتب, ولهذا يمكن أن يقال كتب وهو إن لم يكتب, كتب كتابا يعني أنه أرسل كتابا وأملى على الكاتب أن يكتب كتابا وإن لم يكن هو نفسه الكاتب. لهذا قالوا كتب أبي أي كتب كتابا أملاه وأنا باشرت الكتابة له. وكان الكتابة إلى أخيه عبيد الله. نعم عبيد الله إلى أخيه عبيد الله وكان على سجستان فقال إيش كتب وكتبته وكتبت له إيش وكتبت له إلى عبيد الله ابن أبي بكر وهو قاضي سجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يعني كتب له بأن لا يحكم وهو غضبان وتلى الحديث، يعني أن وهذا مما كان عليه سلف هذه الأمة من أنهم يعني إذا يعني احتجوا أو ذكروا الأحكام أو ذكروا الفتاوى فإنهم يحتجون ويضيفون إلى ذلك الدليل، لأنه قال لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. هذا كلامه ووصيته لابنه ونصيحته لابنه، ثم أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بهذا المعنى لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قال ومثله يعني لأن الغضب هذا المقصود منه يعني العلة هو تشويش الفكر، فيلحق به كل ما فيه تشويش فكر مثل الجوع الشديد أو الهم الشديد أو ما إلى ذلك، ما هي القضية قضية غضب فقط، يعني ما يشبهه مما يشوش الفكر. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة كان يسقيان به كلاهما النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه السعة له وللأنصار. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. لما ذكرت الترجمة السابقة وهي أن القاضي يجتنب القضاء وهو غضبان لما يكون هناك من التشويش في الحكم، تشويش في البال فقد يتأثر بذلك الحكم، عقبه بهذه الترجمة وهي الرخصة للحاكم الأمين أن يقضي وهو غضبان، أن يقضي وهو غضبان. وهذه الترجمة الذي حصل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم في حال غضبه، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالشرع وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم من الخطأ يعني في حكمه وفي ما يأتي به من الشرع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، سواء كان في حال غضبه أو في غير حال غضبه. قياس غيره عليه يعني فيه ما فيه، ويمكن أن يكون بعض الناس يجهل عليه بعض الناس وعنده حلم ولا يؤثر ذلك عليه، فمن هذه الناحية يمكن أن النسائي رحمه الله أراد أو أتى بالترجمة وهي الحاكم الأمين، الحاكم الأمين أي الذي يؤمن عليه التأثر عند جهل الجاهل عليه وحصول غضبه بأن يحصل منه العدول عن الحق بسبب جهل الجاهل عليه، فمن أجل ذلك أتى بهذه الترجمة، وإلا فإن الذي قضى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله عز وجل وله، وقد حصلت له العصمة بأنه لا يخطئ ولا يحصل منه إلا الصواب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه يمكن يعني أن يحصل من بعض الناس أنه يغضب ويكون عنده أنه يجهل عليه ويكون عنده شيء من الحلم وشيء من سعة البال فلا يؤثر ذلك عليه في حكمه. أورد النسائي حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه في قصة اختلافه مع أنصاري كان جارا له، وكان الزبير قبله في وصول الماء من جهة الحرة، فلما حصل السيل جاء الأنصاري وقال سرح الماء يعني لا تحجزه بل أرسله إلى زرعي أو إلى مزرعتي، فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك لأن هذا هو الأعلى وهو الأقرب إلى المسيل فيأخذ نصيبه أو يشرب ثم يحيل الذي بعده، ما يكون المتأخر هو الذي يشرب أول ثم يرجع للأول، لأن الأول هو الأحق، هو الأحق بالماء ما دام منهم مشتركين في المسيل، ما دام منهم مشتركين وهذا يعني يحصل له أول وبعد ذلك يرسل على جاره، يرسل على جاره. فلما قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء قال الأنصاري أن كان ابن عمتك يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، والزبير هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة عبد المطلب، فتلون وجه رسول الله غضب من هذا الكلام أن كان ابن عمتك، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأول أمر العباس بأن يسامح وأن يتنازل عن بعض حقه، وكان أرشده إلى أمر فيه مصلحة لذلك الأنصاري، ولكنه لما قال ما قال حكم وأعطاه حقه الذي يستحقه، وهو أنه يعني يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، والجدر فسر بأنه يعني حائط أو حاجز يكون حول المزرعة، يكون حول المزرعة يعني، فإذا وصل إلى الجدر عند ذلك يرسله إلى جاره، وكان في الأول أرشده بأن يرسله قبل أن يصل إلى الجدر ما دام أنه يعني حصل الماء في الجملة وإن لم يكن يعني كثيرا وغزيرا، ولكنه بعد ذلك أعطاه الذي يستحقه شرعا، وهو أنه يحبس الماء إلى الجدر وهو المكان الذي أحيط يعني حول المزرعة يعني مكان مرتفع وليس الجدار الذي هو السور الذي يحيط في البناء يعني، وإنما المقصود يعني شيء يعني حول المزرعة يعني حواجز. ثم فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم له بحقه، والأول إنما هو إرشاد للزبير أن يتنازل عن بعض حقه. نعم. استاد أقرأ المتن. أقرأ المتن. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان بها. شراج الحرة المقصود بها المسائل التي تأتي من الحرة، المسائل الماء الذي ينزل من الحرة وهي المكان المرتفع وهي الحجارة السوداء. شراج الحرة، الشراج هو المسائل التي تنزل منها وهي مكان مرتفع إلى مكان نازل ومنخفض. أيوة. كان يسقيان به كلاهما النخلة. كان يسقيان به كلاهما النخلة، يعني الأنصاري والزبير، يعني يسقيان من هذا الشراج. نعم. فقال الأنصاري سرح الماء يمر عليه، فأبى عليه. أبى عليه الزبير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني هذا هو الذي أرشد الزبير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعني يسقي، وإذا يعني وجد الماء في الزرع وفي المزرعة يرسله، لا يحبسه حتى يرتفع الذي هو حقه. نعم. وقال فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم وفي هذا يعني صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحصل له يعني من الشيء الذي يؤذيه وتحمله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة. وفي هذا تسلية للحكام وللقضاة إذا حصل يعني جفاء وغلظة وشيء يعني فيه شيء من بعض الخصوم، يعني عليهم أن يصبروا كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو رسول الله، يعني قيل له مثل هذه المقالة، ففي هذا تسلية للقضاة إذا حصل يعني من أحد منهم في عليه إغلاظ أو يعني زيادة في القول، أن يتحمل وأن يصبر وأن يتذكر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل له، وهو الأسوة والقدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وهذا هو الحكم الذي يستحقه مثله. نعم. فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير حقه، يعني بهذا الحكم، بهذا الحكم، الحكم اللي هو الأخير الذي هو الذي يستحقه الزبير استوفاه له. وأما في الأول أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوفي الزبير الحق، وإنما يأخذ بعض حقه ثم يرسل الماء لجاره. أيوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصار. يعني الأمر الأول إشارة ويعني صلح، وأما الأخير فهو حكم. نعم. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري استوفى للزبير حقه في صريح الحكم. فلما أحفظ الأنصاري رسول أحفظه يعني أغضبه، ومن قولهم أثار حفيظته، يقول أثار حفيظته يعني أغضبه، قولهم أثار حفيظته يعني أغضبه. أحفظ لما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أغضبه، استوفى له حقه بصريح الحكم، يعني معناه أنه حكم له بالحق الذي يستحقه. أيوة. قال الزبير لا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيوة. وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة، يعني أن هذا الحديث أو أن هذا الكلام ليس هو رواية الشيخين باتفاق، لأن النسائي له شيخان فيه، من هما؟ يونس بن عبد الأعلى والحارث المسكين. يونس بن عبد الأعلى والحارث المسكين، أحدهما يزيد على الآخر، يعني ليس هذا اللفظ لفظهما جميعا، بل هذا لفظهم في الجملة وبعضهم يزيد على الآخر، ليس اللفظ واحدا متفقا عليه عندهما، وإنما بعضهما يزيد على الآخر. نعم. الآية فلا وربك لا يؤمنون، يعني معناه أن يقول الزبير لا أحسب أي لا أظن أن هذه الآية إلا نزلت فيه، يعني في كونه قال له أن كان ابن عمتك لما حكم له، مع أن الأول ليس حكم وإنما هو صلح وفيه فائدة له وهو أقل من حق الزبير. نعم. شهد رجل مع الصحابة أي نعم هكذا. ايش رخصة بالحاكم الامين؟ اي نعم. الذي يعني يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه يعني الجور او يؤمن عليه كذا عند الغضب. اي نعم. هل يكون هذا خاص يا شيخ؟ ها؟ هل يكون في تخصيص؟ كيف نزل خاص؟ لا، الترجمة ما تقضي التخصيص. لأن كون النسائي يقول القاضي الأمين أو الحاكم الأمين يعني معناه أن هذا حكم يعني أو شيء يعني رخصة لمن كان كذلك، فصنيع النسائي لا يفيد التخصيص. لا أقصد على صنيع النسائي، أقصد على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون مخصية؟ هل يكون إيش؟ هل يكون مخصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن في الترجمة الأولى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم أحد وهو في حالة الغضب. بس كان رخصة هنا يعني هو نهى. نعم. يعني لكن النسائي استدلاله على اعتبار أنه يعني يمكن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم، لأنه قال القاضي الأمين، ما قال قضاء رسوله غضبان أو قضاء رسول الله وهو غضبان حتى يكون من خصائصه، وإنما ترجمته تدل على أن هذا في ترخيص، وأن النهي الذي مر ليس على إطلاقه، بل يخص منه القاضي الأمين الذي يعني يملك نفسه عند الغضب والذي لا يؤثر عليه الغضب، يعني هذا هو الذي يريده النسائي. الأخ يسأل في قوله تعالى لا يؤمنون، ما هو المنفي؟ أصل الإيمان أو كمال؟ طبعا إذا كان الذي يعني حصل هو عدم الرضا، وأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني غير مقبول، طبعا هذا كفر. وأما إذا كان أنه يعني شيء حصل يعني عن طريق الغضب وما إلى ذلك، مثل ما حصل لهذا الأنصاري، مثل ما حصل لهذا الأنصاري إذا قال إن كان ابن عمتك الرسول، هذا ممن شهد بدرا وهو من الذين قال الله عز وجل فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن المعلوم أن هذا أن الغضب قد يفعل بالإنسان يعني أن يحصل منه كلاما لا ينبغي وما ولا يليق، وكما هو معلوم الحكم حكم الله عز وجل إذا عرف بأن هذا هو الحكم، وطبعا ما يأتي به الرسول هو حكم الله، لكن غيره قد يوافق حكم الله وقد لا يوافقه، مثل ما جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي فيه وصية إذا كان إذا أمر أميرا وصابت قال الله معه ونسمع خيرا، ثم قال فإن نزلت نزل على حكمك فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ينزلهم على حكمك وحكم أصحابك، إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يعني غيره يخطئ ويصيب. والقاضي يعني إذا اعترض أو لم يقبل أو كان في نفس الخصم شيء منه ما يكون في شيء، ما دام أن الشخص قد معصوم غير معصوم وقد يحصل منه الخطأ في الحكم، لكن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلها حق وهي تشريع، ولا يحصل منه إلا الصواب والحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن هذا الرجل يعني كما هو معلوم يعني تأثر وقال ما قال وهو من أهل بدر، ومع ذلك يعني ما أخرجه أو ما يعني حصل له كفر يعني بهذا. نعم. تبويب البخاري الرخصة للحاكم هل يدل على أن النسائي؟ النسائي نعم. أيوه؟ الرخصة. أيوه؟ هل يدل على أن الحكم حال الغضب النهي فيه للتحريم؟ الذي يبدو أنه للتحريم يعني كلمة الرخصة يعني تعبيره بالرخصة يعني أنه يراه التحريم النسائي، ولكن الرخصة يعني مستثنات يعني من هذا، لأن هناك يقول ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. يعني كلمة ينبغي أحيانا كما هو معلوم يعني لا تعني أنه يعني أمر سائغ وأمر في واسع يعني، وإنما تكون بمعنى الوجوب. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى يعني لا ينبغي، لا ينبغي تأتي بمعنى أنه لا يجوز. يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود النسائي، مسلم والنسائي بن ماجه، مسلم والنسائي وابن ماجه، والحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي، عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والليث بن سعد، والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو الزهري مر ذكره، عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عن عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، أي عن عبد الله بن الزبير، نعم عن الزبير، نعم عن عبد الله بن الزبير وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين، واحد سبعة، واحد أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن الزبير، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لا أحسب، إيش معناها يا شيخ؟ يعني لا أظن، لا أظن أن هذه الآية اللي نزلت فيه. قال رحمه الله تعالى: حكم الحاكم في داره. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فكشف ستر حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وعوما إلى الشطر. قال: قد فعلت. قال: قم فاقضه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي حكم الحاكم في داره يعني وهو في منزله يعني يحكم بين الناس، يعني أن ذلك سائغ، وأنه لا يلزم أن يكون الحكم في مكان يخصص للحكم كالمحكمة، بل يمكن أن يكون في الدار، وهذا شيء معروف من قديم الزمان، وقد أدركنا يعني في الرياض في عام 72 أو 73 كان القاضي الذي يقضي المستعجلة يعني يجلس في ردهة داخل البيت ويأتي الخصوم ويتخاصمون ثم يصدرون منه يعني في داخل الباب، في داخل بابه في فراش يجلس عليه ويأتي الخصوم ويصدرون يريدون ويصدرون يعني، فكما جاء في هذا الحديث هذه الترجمة حكم الحاكم في داره يعني أنه سائغ، ما يلزم أن يكون في محل يكون ما يكون القضاء إلا في المحكمة أو في مكان يخصص للحكم، بل يجوز أن يكون حتى في داره، يأتي الخصوم إليه في داره ويقضي بينهم ويمشون. أورد النسائي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى دينا له عند عبد الله بن أبي حدرد ابن أبي حدرد، عن ابن أبي حدرد فارتفعت أصواتهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في داره فكشف الستر وخرج إليهما وأشار إلى كعب بأن يحذف النصف ويقضيه الباقي، ويقضيه الباقي، فقبل وقال لابن أبي حدرد أعطه أو أقضه، أقضه هذا الذي بقي بعد أن أسقط عنه أو حذف عنه النصف. لا أخبرنا أبو داود. أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس عن الزهري. عن يونس عن الزهري مر ذكرهما. عن عبد الله بن كعب. عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه رحمه الله وهو ثقة أخرج حديث البخاري. أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نعم. عن أبيه. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يعني له على إنسان دين ويعني أنه ينصح بأن يسقط له من دينه وأن ذاك يبادر إلى القضاء قضاء الباقي الذي بقي عليه. ويدل أيضا على أن الإنسان إذا ويمكن أن يستدل به على أن الإنسان إذا كان له يعني على إنسان شيء غائب وأراد أن يحصل على بعض حقه عاجلا ويتنازل عن الباقي أنه لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى الاستعداء. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن أبي بشر جعفر بن إياس عن عباد بن شرحبيل عن عباد بن شرحبيل أنه قال قدمت مع عمومته رضي الله عنه. هو شرحبيل يعني في نسخة تحت شرحبيل وهو الذي في التقريب شرحبيل. عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه أنه قال قدمت مع عمومة المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففركت من سنبله فجاء صاحب الحائط فأخذ كسائي وضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستعدي عليه فأرسل إلى الرجل فجاءوا به فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله إنه دخل حائطي فأخذ من سنبله ففركه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا أردد عليه كساءه. وأمر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوسق أو نصف وسق. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستعداء وهي طلب الإنسان من الحاكم أن ينتقم له ممن يعني آذاه وحصل له منه شيء. يعني هذا هو المقصود بالاستعداء هنا لأنه أراد أن ينتقم منه أن يقتص منه ما حصل له من الضرب وأخذ الكساء الذي حصل له حيث أخذ كساؤه. أورد النسائي حديث عباد بن شرحبيل عباد بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال ذهبت مع عمومة لي إلى رسول الله إلى المدينة فدخلت حائطا من حيطانها فأخذت من سنبله ففركته فجاء صاحب الحائط وأخذ كسائي وضربني فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستعديه يعني يطلب منه أن ينتقم منه أن ينتقم له وأن يرد عليه كساءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الشخص فجاء وقال ما حملك؟ قال إنه فرك سنبلي. فقال ما علمته إذ كان جاهلا أو أطعمته إذ كان جائعا أردد عليه كساءه. ثم أمر له بوسق أو بنصف وسق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المقصود من الترجمة هو كون الرجل جاء للرسول يستعديه يعني يطلب منه أن ينتقم له ينتقمه وينصفه من هذا الذي آذاه وضربه وأخذ كساءه. أورد النسائي حديث عامر بن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه أنه قدم مع عمومة له إلى المدينة فدخل حائطا من حيطانها فيه زرع وفيه الحب في سنبله فأخذ الحب أو أخذ السنبل وفركه يعني دلكه بيده أو حتى خرج الحب من السنابل فجاء صاحب الحائط وضربه وأخذ كساءه. ولما اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي قال له ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. فهو يعني جاهل وغريب ومحتاج وجائع, كان من حقك أن تعلمه وأن تطعمه. ومن المعلوم أنه سبقا مر في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا كان مر بحائط يعني فله أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة, ما يروح يعني يحمل معه شيء, وإنما كونه يعني يأكل ويسد جوعته لا بأس بذلك. وقد سبق أن مر الحديث بهذا وأنه يسوغ له. أما كونه يعني يتخذ خبنة بمعنى أنه يحمل معه شيء يعني زائدا عن حاجة بطنه الذي جعله في بطنه فهذا لا يجوز له. فهو قال ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا, وكان من حقك أن تعلمه وأن تطعمه وهو غريب وليس من أهل البلد وبحاجة ابن سبيل. ولهذا يورد يعني بعض العلماء الحديث هذا في ابن السبيل, وأن ابن السبيل يأخذ كذا أو يحصل كذا أو له كذا على اعتبار أنه ابن سبيل. فقال أردد عليه كساءه, أردد عليه كساءه, وأمر له رسولا بوسق أو بنصف وسق لكونه محتاج, فأمر له بوسق من الطعام أو بنصف وسق. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر. حسين بن منصور بن جعفر ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. البخاري. البخاري والنسائي. عن مبشر بن عبد الله بن رزين. عن مبشر بن عبد الله بن رزين وهو ثقة أخرجه النسائي. ثقة أخرجه النسائي وحده. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي بشر جعفر بن إياس. عن أبي بشر وهو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن شرحبيل. عن عباد بن شرحبيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.